التي عاهدت المصطفى عليه الصلاة والسلام. وساعدت قريش بني بكر على خزاعة، ساعدوهم بالسلاح، ومنهم من قاتل سرا، فوجدوا منهم فرصة فنالوا منهم قتلا وإيذاء واعتداء وتطاولا إلى آخره. يعتبر هذا بالنسبة لقريش حينما ساعدوا بني بكر يعتبر غدرا وخيانة ونقضا للعهد. انحازت خزاعة إلى الحرم، وكان يرأس بني بكر رجل يقال له نوفل ابن معاوية الديلي. فظنت خزاعة أنهم إذا انحازوا للحرم سلم، تبعوهم وضربوهم في الحرم. فقالت بنو بكر لنوفل: إلهك إلهك، أنك في الحرم لا ما بنتك. قال كلمة عظيمة لا يستطيع الإنسان أن يقول لا إله له اليوم، يقول نسأل الله السلامة: خذوا سعركم، ألستم تسرقون في الحرم؟ خذوا سعركم من خزاعة. فانحازوا إلى دار بديل بن ورقة في مكة وإلى غيرها، بعد أن نالوا منهم وقتلوا منهم قتلا عظيما. خزاعة لما أضر بها الأمر وآلمها هذا التطاول، ذهب رجل منهم يقال له عمرو بن سالم، عمرو بن سالم، ووجد النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، فوقف عند الباب وقال بعض الأبيات منها: يا رب إني ناشد محمد حلف أبينا وأبيه الأبلد، إن قريشا أخلفوك الموعدة وقتلونا ركعا وسجدا إلى آخر. فقال عليه الصلاة والسلام: نصرت يا عمرو بن سالم. فإذا لاحظنا السبب الآن نجد أن هناك عهد وميثاق واتفاق بين قريش وبين المصطفى عليه الصلاة والسلام، إلا أن قريشا غدرت وخانت العهد ونقضت الميثاق. لو سألت سؤال: ما هو الغدر الذي حصل منهم والخيانة وعدم احترام المواعيد وعدم احترام المواثيق، ماذا نقول؟ ساعدتهم على بني بكر على خزاعة، يعني قريش ساعدت بني بكر على خزاعة، وبكر اعتدت على خزاعة، وخزاعة هم أحلاف النبي عليه الصلاة والسلام، فيعتبر هذا نقضا للعهد وعدم احترام للميثاق وغدران. فقال عليه الصلاة والسلام: نصرت يا عمرو بن سالم. بعد فترة جاء بديل بن ورقة إلى المدينة، الخزاعي بديل بن ورقة من خزاعة، ليخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما حصل من قريش ولتصديق ما نقله عمرو بن سالم. فأجمع النبي عليه الصلاة والسلام على قتالهم، وأزمع النبي عليه الصلاة والسلام على تأديبهم، فجهز الجيش، وهو فتح مكة كما يقول شيخ الإسلام ابن القيم يعتبر من أعظم الفتوح وأجلها، حيث أن الله نصر به أهل التوحيد وخذل به أهل الشرك، وانقمعت أقوى قوة للكفر وهم أهل مكة حينما دخل النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أعمي العيون. فتجهز النبي عليه الصلاة والسلام ولم يخبر أحدا بما عزم عليه، لأجل أن تكون المسألة أن لعله أن يباغتهم مباغتة. جلس عليه الصلاة والسلام مع أصحابه فقال: كأني بأبي سفيان، لأن أبو سفيان يعني هو أكبر أو هو من أكابر الشيوخ في مكة، كأني بأبي سفيان قد جاء يريد تقوية العهد وزيادة المدة، تقوية العهد وزيادة المدة. فأهل مكة اجتمعوا وتشاوروا فيما بينهم ووجدوا أنه حصل منهم خيانة وحصل منهم نقض للعهد وحصل منهم عدم احترام للميثاق، ما العمل؟ قالوا يشكل وفد يذهب إلى المدينة لتوثيق العهد وزيادة المدة. فكان عليه الصلاة والسلام مع أصحابه يقول كأني بأبي سفيان وقد دخل، يريد تقوية العهد وزيادة المدة. خرج أهل مكة اختاروا أبا سفيان ليذهب لينقل إلى النبي عليه الصلاة والسلام رغبتهم في تقوية ما تم من عقد وعهد في الحديبية وزيادة المدة. في الطريق خرج أبو سفيان، وبينما هو في الطريق إذا به يقابل بديل بن ورقاء. وبديل بن ورقاء كان قادم من المدينة، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما حصل من غدر وخيانة. فلما التقى بأبي سفيان سلم عليه وسأله أبو سفيان من أين؟ قال من ديار خزاعة، لأن أبو بديل بن ورقاء خزاعي. قال من ديار خزاعة، لأنه جرت العادة أن يذهب بين الحين والآخر ليتفقد أحواله ولينظر في شؤونه. قال هل أتيت محمد؟ لأنه خايف إذا كان جاء أبو محمد فمعناه المشكلة أو شكت أن تحصل والحرب اندلعت. هل أتيت محمد؟ قال بديل لا ما أتيت. قال اصدقني، قال لا ما أتيت محمد وإنما من ديار خزاعة. ثم كل ذهب بديل إلى مكة وأبو سفيان توجه إلى المدينة. أبو سفيان لا يزال يعني عنده شك أو عنده خوف وقلق من أن يكون بديل قد ذهب إلى المدينة وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما حدث. قال إني سألت بديل وما أخبرني أنه ذهب إلى المدينة، ولكن أهل المدينة يعلفون نواطحهم النوى، فننظر إلى مبرك ناقة بديل. فأخذ شيئا مما يخرج من الناقة ففتح فوجد النوى، يعني عرف من أين جاء الرجل من ما يكون من ناقته، لأن أهل المدينة يعلفون نواضحهم النوى. فإذا كانت ذهبت هذه الناقة إلى المدينة وقدم لها النوى فإذا خرج عرف، فعرف أن الأمر ذهب أبو سفيان وكلم النبي عليه الصلاة والسلام وما رد عليه بشيء. وجاء سفير وممثلا لقومه ومرسلا من أهل مكة يريد أن يأخذ ويعطي، النبي عليه الصلاة والسلام ما أجابه بشيء. فذهب إلى أبي بكر وطلب منه أن يشفع عند المصطفى عليه الصلاة والسلام، فقال ما أنا بفاعل ما أنا بفاعل، أبى أن يستجيب له لما أراد. فذهب إلى عمر فقال تريد أن أشفع؟ والله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم له، هل تريد أن أشفع؟ فيقول وجدت أدنى العدو أدنى العدو. فذهب إلى علي يقول فهو ألين القوم، فقلت أريد أن تكلم رسول الله وأنت أقرب الناس رحما بي، وأنا أتيت وقد اجلهم الأمر واشتد، فأريد أن تساعدني. فقال علي رضي الله عنه ما أنا بفاعل. فكان الحسن يدب بين أبيه وأمه، بين أبيه علي رضي الله عنه وأمه فاطمة رضي الله عنه، فقال هل لك أن تجعلي ابنك هذا يجير بين القوم فيحصل له فخر إلى يوم القيامة؟ قالت ابني ليس بذاك، ولا يمكن أن يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاشتدت الخطوب على أبي سفيان ولا يدري ماذا يفعل، فقال لعلي رضي الله عنه أنت أقرب الناس بي، فأشر علي. لا ليس عندي شيء، أشر علي. قال لا أجد شيئا أشير إليه. قال إني لا أريد أن أرجع خائبا، فأشر علي. قال أرى فإنك أنت شيخ أو كبير بني كنانة، وأرى أن تأتي إلى المسجد وتقول أيها الناس إني أجرت بين القوم، ثم تركب بعيرك وتذهب إلى أهلك. قال طيب يا ترى هذا ينفع ولا ما ينفع؟ قال ما أظن ينفع. قال طيب إذا كان ما ينفع ليه مثلا؟ قال ما أجد لك إلا ذلك، لا أجد إلا ذلك. فجاء إلى المسجد وأناخ بعيره وقال أيها الناس إني أجرت بين القوم. فلما ذهب إلى مكة أهالي مكة ينتظرونه بفارغ الصبر على أحر من الجمع. رجل ذهب في مهمة، ما هي نتيجة هذه المهمة؟ قالوا ماذا عمل؟ قال كلمت رسوله وكلمت محمد وما رد عليه، وذهبت إلى ابن أبي قحافة فطلبت منه أن يكلمه فأبى، فذهبت إلى عمر فوجدته أدنى العدو أو أعدى العدو، وذهبت إلى علي وهو ألينهم فأبى أن يكلم رسول الله، فقلت أشر علي فأشار علي بكذا وكذا. قال طيب عندما قلت أيها الناس إني أجرت بين القوم، هل أجاز محمد هذه الإجارة له؟ ما أجاز. قالوا إذا ما زاد على اللعب بك. علي في مشورته ما زاد على اللعب. كانت قريش تتحين كل ساعة أن يحصل لهم ما يحصل، نتيجة غدرهم ونتيجة خيانتهم ونتيجة عدم التزامهم بالعهد واحترامهم للموات. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام فقط اللهم أعمي العيون عن قريش على أجل أن نبغيته. جهز النبي عليه الصلاة والسلام سرية فيها ثمانية من الصحابة، وأمر عليهم صحابيا يقال له أبو قتادة، وأمرهم أن يسيروا إلى مكان معروف يبعد عن المدينة 3 برج. قال اذهبوا إلى المكان. وقصده عليه الصلاة والسلام حينما يتعالم الناس وينتشر الخبر ويذيع بأنه يتجهز، أنه يريد مكان هذه السرية التي أرسلها، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد بها أن يعمي الأنظار عن مقصده، ودعا الله عز وجل أن يعمي العيون عن مقصده لأجل أن يأتي إلى مكة دون علم من أهلها. فيه رجل صحابي يقال له حافظ ابن أبي بلتعة، كتب إلى أهل مكة كتاب إن محمدا جاءكم وإنه لا قبل لكم بمن معه أو مثل هذا الكلام. فنزل الوحي فأخبر الله نبيه بهذا الأمر، فأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه والزبير بن العوام رضي الله عنه والمنزاد بن الأسود 3، قال اذهبوا إلى مكان كذا تجدوا فيه امرأة خذ الكتاب الذي منعه. جاءوا إلى المرأة قالوا أين الكتاب؟ قالت ما معك. فتشوا ما وجدوا، جردوها ما معها قالت ما معي. قالوا أخرج الكتاب وإلا جردناك تجريدا كاملا. لما رأت الجد أخرجت الكتاب من شعرها، من كانت لفته في ضفائرها ولفته في شعر رأسها وجعلته على شكل ضفائر فأخرجته. فلما يعني وصل الكتاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا حافظ ما هذا؟ قال لا تعجل يا رسول الله. ما هذا يا حافظ؟ قال لا تعجل يا رسول الله. والله إني لمؤمن حقا، إني أعرف أن الله ناصرك ومؤيده، ولكن لي في مكة ولد وأهل وليس أحد من أهلهم أو ممن يثبته بهم صلة القرابة يدافع عنهم، ومن معك أهلهم في مكة كثير يدافعون عن ضراريهم، وإني أردت أن أتخذ يدا عند أهل مكة ومع علمي بأن الله ناصرك ومؤيدك. فقال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنقه يا رسول الله فقد نافق. فقال عليه الصلاة والسلام: لعل لا يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرتم. في أثناء الطريق جاء العباس رضي الله عنه مسلما وقابل النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قاربوا من وادي فاطمة، لنعرف الآن وادي فاطمة، ولم يعلم عنهم أحد، خرج العباس لعله يجد أحدا يغسله إلى أهل مكة علهم أن يبادروا بالمجيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإعلان الإسلام، وإعلان الإسلام لأجل حقن دمائهم. فبينما كان يتجول في مغرب ذلك اليوم وهو كما قلنا في وادي فاطمة، سمع صوتا، وإذا به صوت أبي سفيان، ومعه بديل بن ورقاء، ومعه حكيم بن حجاج. فعرفهم العباس وقال: احسن دمك يا أبا سفيان، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت تريد السلامة فاركب خلفي. وكان العباس معه بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسار معه وبقي عنده تلك الليلة. وفي الصباح تم دخول مكة على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.